ومثله السؤال السادس، كلها ستأتي الإجابة عليها إن شاء الله مفصلة. بالنسبة للسؤال السابع، الفائدة الثالثة من فوائد الإيمان بالقدر، كيف يدفعك القدر المكتوب إلى الإقدام والعمل والجد والاجتهاد؟ أليس من باب أولى وأقرب إلى العقل أن يدعو ذلك اليأس؟ إلى آخر ما ذكره. لا، بالعكس، القدر إذا نظرت إليه الذي مقدم في الجهاد، نعم، فإيمانه أن أجله مكتوب عليه، شارك في الجهاد أو لم يشارك في الجهاد، فيدعوه هذا إلى الإقدام، يعني أجلك سيأتيك سواء فعلت أو لم تفعل. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: ما في جسدي موضع شبر إلا فيه ضربة السيف أو طعنة لرمح كذا، وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت عيون جبنا. لأن القدر مكتوب أنه سيموت على فراشي ولن يموت في المعركة، فهذا من جهة. الجهة الأخرى أن الإقدام نوع من فعل السبب، والقدر مربوط بالأسباب، ولهذا الإيمان بالقدر يدفع الإنسان إلى القوة، إلى العزيمة. وهذا هو الملاحظ حتى في الواقع العملي للناس. صاحب المؤمن حقيقة بالقضاء والقدر تجد أكثر الناس طمأنينة، ما عنده تردد، ما عنده، لأنه مؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه، إنما عليه فعل السبب. فالإيمان بالقدر مما يدعو الإنسان إلى الإقدام، إلى العمل، إلى، لأن من الإيمان بالقدر فعل الأسباب، وهذا أيضا سيأتي لاحقا إن شاء الله.